برامج الأطفال تقدم فزورة. أنا اللي هقول فزورة. لا أنا اللي هقول. لا أنا اللي هقول. لا أنا. طب خلاص. أنا هسأل مرة وأنتوا تسألوا مرة. فزورة يا ديت. نوع السبع. موسيقى محمد الحبشي. تقديم شيرين ماجد. أصحابي وصحباتي، أهلا بيكم في حلقة جديدة من فزورة، ونعرف نفسنا بأسمائنا وسننا لأصحابنا اللي بيسمعونا. طيب نجي وطيب الله مالك عمر إبراهيم علي الدين الحبشي عبد الرحمن محمد السيد مغس سعيد خليل فهد سيد إبراهيم. حلقة النهاردة عن جماد، يعني ولا بتاكل ولا بتشرب. تاني جماد. وهي حاجة كلنا بنلعب بيها البنات والأولاد. وهي عربية. لعبة عربية. نسمع عشان نعرف صح. ليها أشكال وألوان مختلفة. تتعمل من إيه؟ مصنوعة من الجلد وأحيانا البلاستيك، وبنحب نلعب بيها في النادي والرحلات والمدرسة وفي حصص التربية الرياضية. عربية. نشتريها منين؟ بنشتريها من محلات الأدوات الرياضية والمحلات الكبيرة، وهي مستديرة الشكل وحجمها، في منه الصغير يعني قد البرتقانة كده، وفي الكبير وفي حجمه زي البطيخة. بنستفيد منها ايه؟ بنستفيد منها اننا بنعمل رياضة وبنجري وبنتنشط. حد عارف الاجابة؟ الكرة. برافو. من اللي ايه؟ انا. برافو يا فهد. وكتير من الالعاب الرياضية بتعتمد عليها زي كرة القدم، ودي الاولاد دايما بتلعبها اكتر من البنات. كرة. وفي كرة السلة والبينج بونج، وفي البينج بونج والبولينج، والبينج بونج بتكون حجمها صغيرة جدا ومن البلاستيك، وفي كرة التنس وكرة وكرة البلياردو، والكرة المائية، ودي بنلعبها الكرة المائية بنلعبها في حمامات السباحة وفي البحر في المية. بالظبط. أنا اكتشفت إن هي مش كرات مائية، هي كرات عادية. كرة عادية؟ في كرة للمية، هي زي كرة قدم. هي زي الكرة العادية بس اخف شوية. ودلوقتي انا هسألكو، الكرة بتتصنع من ايه؟ من بلاستيك. بلاستيك. برافو يا عبد الرحمن. وممكن من الجلد. وبتطور من الجلد. طب الكرة على شكل ايه؟ على دورية. برافو فهد وبرافو تيم. برافو عليكو. الكرة دايما على شكل دايرة. بشكركو. برافو عليكم والى اللقاء. خلاص فلاويش.